نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد بركات الحلاق من الدمام، يقول في السؤال: سماحة الشيخ، كثيرا ما سمعنا من أهل العلم بعدم جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقد سمعت في شريط فيديو مسجل من أحد المشايخ يقول بجوازه مستشهدا بالآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وفي تفسير الآية لابن كثير وجدت التفسير الآتي: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. نريد من سماحتكم التوضيح في هذا الجانب، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأثني عليه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين. الأخ السائل وفقه الله طرح سؤالها، يقول: أسمع من بعض المشائخ قولهم إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز، لأنه ميت لا يسمع دعاء من دعاه ولا يجيب ذلك. ثم يقول: لكني وجدت في شريط فيديو مقالا يدعو فيه إلى التوسل بالنبي في حياته وبعد موته، استدلالا بقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وتفسير ابن كثير أنه قال: يدعو الله العز المشركين والعصاة إلى آخره. نقول: يا أخي، التوسل على أقسام ثلاثة. هناك توسل جائز أن تتوسل بحي قادم، تقول للحي: ادعو الله لي، كما كان الصحابة يتوسل يقول: ادعو الله لنا، هذا ليس كالجواز. أو كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسلك بنبينا، وإنا نتوسل بعم نبيك. قال: الفرق بين الحي والميت، لأن في حياة الرسول يتوسل بدعاء الله، وبعده سأل عمه العباس ولم يسأله، لأنه فرق بين الحي والميت. والتوسل الثاني التوسل بالجاه، وهذا بدعة. والتوسل الثالث التوسل الشركي، وهو التوسل بالأموات والغائبين، بأن يأتي ضرائح الأموات ويقول: يا صاحب القبر، يا أيها الولي، أيها الشيخ، أنقذني، أشف مريضي، اقض ديوني، فرج همومي، انفعني، أجلب الصحة والعافية إلى آخره. وابن كثير رحمه الله ما أراد ما أرى المشركون، إنما أراد لو جاءوه في حياته من العصاة كما يأتيه المنافقون وغيرهم، فإنه يأتيه المذنبون ويسألونه أن يستغفر الله لهم وأن يسأل الله لهم المغفرة والشفاء والعافية. لكن بعد موته ما وقع من الصحابة شيء من هذا، لقد مرت بهم المهمات والمدلهمات، توفي وارتد من ارتد من العرب، وما أتوا لقبره يسألونه ويستغيثون به ويستجيرون به ويسألونه النصر والتأييد على عدوه. مرت بهم كوارث وحوادث، لكنهم يعلمون أن الرسول قد مات، كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمراد ابن كثير من يأتيه بالدنيا ليستغفر له ويسأل الله له المغفرة، لا أنها في كل زمان حياته أو موته، هذا خاص بحياته، أما بعد موته فلا، لأن الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد كافرين. وعيسى بن مريم إذا قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. والله يقول لنبيه: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن يا أخي، ما قاله ابن كثير فهو في حياتي خاصة، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم، أي هؤلاء المعاصرون، وجاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما ما ينسج عن قصيد العتبي وأنه أتى النبي وقرأ الآية وأنشد ما أنشد وأنه كذا وكذا، كل هذا كذب ومغالطات، نصوص القرآن الصحيحة ترد كل هذه الخرافات. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أبو معاذ يسأل يقول: أفيد سماحتكم بأنني طلقت زوجتي منذ 3 سنوات ولي منها ولد وبنت وهما في حضانتها، ومعي حكم شرعي بالزيارة، وحيث إن لأهل مطلقتي معارف كثير ووساطة في الجهات المختصة، فكلما حاولت رؤية أولادي منعوني، وأنا لا أرغب في حدوث مشاكل بيننا حتى لا ينفر أولادي مني ويصبح هناك كره وبغضاء وعقوق، علما بأنني سبق ولجأت للجهات المختصة لتنفيذ حكم الزيارة ولكن دون فائدة، وهم يحرضون أولادي على كراهيتي. ولما يقارب 4 سنوات لم أرى الأولاد، حيث إنها كانت في بيت أهلها قبل الطلاق بسنة، والله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين والرحمة بهم، فماذا أفعل حتى أتمكن من رؤية أولادي دون حدوث أي مشاكل؟ وأرجو من سماحتكم توجيه النصيحة التي تهز القلوب كما يقول. أولا يا أخي، الأولاد أولادك، أنفق عليهم وقم بواجبهم، ولا تجعلهم ضحية لنزاع بينك وبين أمهم فيسأل نفسيا ويصاب بأزمات نفسية. أكرمهم، فإن جاءوا بالحمد لله، وإن أبوا فانتظر، ولعلهم إن لم يأتوا اليوم أتوا غدا، إن لم يأتوا اليوم أتوا غدا. ولا إياك أن ترخم هذه القضية والتراب المحاكم والقيل، وهم أولادك لن ينسبوا إلى غيرك، لكن حاول ترطب بهم وحاول مسايستهم، ولعل الأمر أن ينتهي إن شاء الله بأيسر ما يكون. له 4 سنوات سمحت الشيخ لم يرهم. وإن كان ولا شك أنه أخطأوا، أهل البنت من أخطئون، واجبهم أن يمكنوا الأب من أولاد، هذا واجبهم شرعا، أن يمكنوا الأب من أن يوم أولاده ويذهب بهم وقتا لبيته ثم وقتا عند أمهم حتى يعرفوا أباهم وأهليهم على الحقيقة. لكن هذا الخطأ لا يزال بخطأنا. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. مستمعة تصل تقول: إذا كان الإمام لا يعطينا الوقت الكافي في جلوس التشهد الأول وفي وقت قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، فما الحكم إذا ركعت مع الإمام قبل أن أتم الفاتحة، أو قمت مع الإمام قبل أن أتم التشهد الأول، مع العلم أن امرأة لا تجب علي صلاة الجماعة، ونريد نصيحة توجهونها لأئمة المساجد بعدم التعجل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسنن؟ لعل هذا السؤال يتحدث عن جانبين: الجانب الأول وجوب الطمأنينة، وأن على الإمام أن يطمئن في صلاته، في قراءتها، في ركوعها، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، في القيام بعد الركوع ما بين السجود والركوع. عليه أن يطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس المسجد فجاء رجل فصلى فسلم مع النبي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ثلاث. ثم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلى الإمام الطمأنينة الصلاة، ويعلم أنه إذا أخل بالطمأنينة فإنه يلحق النقص بصلاته وصلاة من خلفه. الجانب الثاني، الفاتحة إذا لم تستطع قراءتها مع الإمام بالجهرية أو كبر للركوع قبل أن تكملها فإنك تتابعه في الركوع ويتحملها عنك الإمام. وكذلك إذا قام للتشهد قبل أن تكمل فإن قمت متابعة تحمل عنك بعد أيضا. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. هل نصيحة للأئمة جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لإخوان الأئمة وأنا واحد منهم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأيها الإخوان من يوجهونا وينصحوننا ويذكرون أخطاءنا، فإن ابن آدم خطاء وخير الخطاء التوابون، وربما لا ينبذ أخطاء نفسه لكن غيره بصير بأخطائه، نسأل الله الستر والعافية. أنصح الإخوان جميعا بأن نؤدي الصلاة بطمأنينة في قيامنا في قراءتنا في ألخير ركوعنا وسجودنا، وأن نعلم أن لحظات الصلاة من أسعد اللحظات وأفضلها وخيرها، فإن اطمئنانة في صلاتنا نؤدي الواجب علينا ونكمل الصلاة غيرنا. وإذا أخللنا كما قال النبي صلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلنحذر أن نتحمل أوزار الغير. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. المستمع فيصل يحيى علي له عدد من الأسئلة، بينها سؤال يقول فيه إذا صلى الرجل الصلاة الرباعية ولم يذكر التشهد الأول إلا بعدما قام للركعة الثالثة هل يرجع أم يكمل الركعة الثالثة؟ إذا نسي الإمام التشهد الأول أو المفرد ولم يذكره إلا بعدما استتم قائما في الركعة الثالثة فإنه لا يرجع بل يمضي ويسلسه. والعلماء ذكروا لهذا أحوال ثلاثة. قالوا أولا أن يذكر التشهد قبل أن يستتم قائما فيجب أن يرجع للتشهد ويجلسه. ثانيا أن يذكره بعد القيام فإن رجع جائز لكنه مكروه. ثالثا أن يذكره بعدما يشرع في القراءة فحرام عليه الرجوع وعليه السجود لكل. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول فيه يوجد في قريتنا آثار مسجد ما تبقى منه إلى الأرضية، هل يجوز استعمال الأحجار التي حول المسجد أو فيه لإصلاح الأراضي الزراعية وكذلك التربة؟ والله تراب المسجد تبع المسجد ولا بد من احتفاظ به، فلعل المسجد يحتاج إلى رفع من منسوب الأرض. المهم دعوا تراب المسجد لأجل خشية أن يحتاج إليه. أحسن الله عليكم. ما حكم دخول دورة المياه أكرمكم الله والمستمعين في وفي المحفظة نقود فيها اسم الله؟ يا إخواني الأصل أنه يكره أن يدخل الخلاء ومعه شيء في ذكر الله، لكن قال العلماء لو معه مصحف خاف من نسيانه أو ضياعه أو فقدانه أو نقود خشي عليها وفيها ذكر الله جاز أن يدخل بها الحاجة. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. ما حكم من يصور النار والصراط والجنة ويعلقها على الجوامع داخل المسجد؟ هذه كله تنطع. ذكرهم بالنار بالآيات والأحاديث وذكرهم بالجنة بالآيات والأحاديث، لأن المؤمن مؤمن بالجنة والنار وأنهما حقيقتان لا شك فيهما وموجودتان، فيذكرهم النار والجنة بما دل الكتاب والسنة عليه، ومن لم يكفي الكتاب والسنة فلا كره الله. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. السؤال الأخير للأخ فيصل يحيى علي يقول فيه أنا مساهم في قطعة أرض ب10,000 ريال ولا أعلم عن الأرض شيئا، هل علي أن أدفع الزكاة؟ لا، يعني إذا كنت مساهم فانتظر حتى تباع لعلك أن تزكيها مع أرباحها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: أنا شاب من اليمن أعيش في قرية ريفية فيها مقبرتان، واحدة منها قديمة عمرها أكثر من 60 سنة والأخرى جديدة، وقد تم بناء مدرسة ومركز صحي فوق المقبرة القديمة على أساس أنها مقبرة قديمة، ولدينا ملعب صغير فوقها أيضا نلعب فيه. وفي الأشهر الماضية ظهر من يقول بأنه يجب أن نهدم المدرسة والمركز الصحي لأنه لا يجوز البناء فوق المقابر والبناء له أكثر من 7 سنوات، فما الحكم سماحة الشيخ وما حكم الملعب جزاكم الله خيرا؟ يا إخواني، الأصل أن المقبرة ملك للمقبورين فيها، ملكوها بمجرد سكناهم فيها فهم أحق بها من سواهم، هم ملكوها لما قبروا فيها سيظلون فيها إلى قيام الناس رب العالمين، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن فالبناء على المقبرة لا يجوز، ظلم وعدوان، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي. إقامة المدرسة والمستوصف على والملعب على أرض المقبرة الذي لا يشكون أن فيها قبور لكن يقول له 60 سنة، نقول هذا تصرف خاطئ وفعل مخالف للشرع، ويجب أن تزال هذه البنايات وأن تبقى القبور على حالها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يجوز قول فأل الله ولا فألك، أي أو كما نقول نحن فأل الله ولا فألك؟ يعني معنى فأل الله ولا فألك معنى يعني رجاء الله ولا رجاؤك، وطمعنا في فضل الله ولا طمعنا في فضلك، وأن نسمع ما يعني يعطينا الأمل في هذا الموضوع فهو خير منك ومن آمالكنا. هذا لا شيء في السماء، لا شيء في. وله سؤال آخر يقول فيه: من رأى إنسانا مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه، هل يسلم هذا من هذا الابتلاء؟ أولا لا يقول جهرا، وإنما يقولها سرا، لأنه لو جهر بها آلم ذلك المبتلى، فيقولها سرا فيما بين وبينه: الحمد لله الذي عافاني مما تلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الدعاء ينفع، ولعل الله أن يدفع به عنك هذا المرض وأمثاله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: كيف نجمع بين الحرص على إخفاء العمل كما كان السلف وبين مقولة مشهورة ترك العمل لأجل الناس شرك؟ هكذا يقال، بعضهم يقول العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما جميعا. فالمسلم يعمل عمل لله يبتغي به وجه الله، لا يعمله رياء ولا يتركه رياء، بل يكون العمل قائما لوجه الله جل وعلا يريد به الله والدار الآخرة، والله أعلم بمقاصدنا، والله يعلم المفسد من المصلح. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو محمد من الرياض له بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل يجوز كتابة الميت على قبره ليعرفه ذووه؟ النبي عرف قبر المطعون بحجارة وقال أعرف به قبر أخي، لكن نص العلماء على أن الكتاب مكروه، أن يجوز لورود النهي عنه أن يكتب على القبر، هذا منهي عنه. أما التعليم بالحجر نحو ذلك يمكن، وأما كتاب الأسماء فغير مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والذي يصل إلى الميت دعاؤك له، قف عند المقبرة وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على القبور من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله لاحقون، السلام عليكم من قبل أبيك، السلام يا أبي أمي، وادعو لهم، الله يوصل دعاءك لهم. هل في وقوف على القبر بالذات سماحة الشيخ مزيد فضل أو بر أو؟ إن كان القبر قريب واضح لك وقفت خير، وإن كان بعيدا ودعوت الله وصله الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا أبو محمد: ما حكم الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ لا يصح هذا، لأن في الحديث الثابت ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويسأل عن من يقول فلان دينه ناقص أو لا دين عندها ومثل هذه العبارة سمحت هذا تجريح بالناس ما أدعك. قال من ناقص، إن رأيت معصية انصح لله بين له الخطأ، قولك لا دين له هذا حكم بالكفر عند الله، اللي ما له دين ما له إيمان. وثم قولك ناقص الدين، أنت يا أخي لا تكن تطلق هذه الألفاظ، أطلق الدعوة إلى الله والنصيحة، لأنك لو سمعت هذه الألفاظ البشعة لاشمأز منك وما قبل منك. ولكن عليك الدعوة إلى الله وتبين أن المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الأعمال الصالحة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول لماذا يختلف العلماء في بعض الآراء وفي بعض المسائل العلمية؟ الاختلاف وارد، سبب الاختلاف مفهوم الدليل، أحد يفهم من النص هذا والآخر يفهم هذا، أو نص من السنة بلغت هذا ولم تبلغ هذا، أو فهم منها من المراد ما لم هو الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حلف بالأمانة فليس منا، هل هذا حديث سماحة الشيخ؟ نعم، يروى في السنة من حلف بالأمانة منا، يقول أمانة الله والأمانة ما يصلح عليه، والأمانة يحلف بالأمانة والأمانة ما يصلح الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل كان صائما تطوعا فدعي إلى طعام، فهل يجيب الدعوة ويأكل؟ إذا كان صائما جنس أيام البيض أو الاثنين والخميس اللي ما عنها عوض، فينبغي له أن يستمر في صيامه ويبين لصاحبه أنه صائم، ولا يجوز لصاحب الطعام أن يثقل عليه الأكل. أما إن كان تطوع مطلق غير مقيد وناسب الأكل أو رأى أن المناسب الأكل أولى وأقرب للمودة، فإذا له أن يأكل لأنه أمير نفسه. لكن صيام المواسم المقدرة محددة ينبغي الالتزام بها المتعور عنها غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الحديث درهم ربا أشد من 36 زنية، هل يصح هذا الحديث سمعت الشيخ؟ هذا في بعض المساليك، ولكن يقول بعضهم معناه إن الدرهم من الحرام والعياذ بالله أثره وضرره على الناس عموم على الفرد ويتعدى الغير. والزنا وإن كان كبيرا من كبائر الذنوب لا شك وشنيع، لكن الربا له جانب يخل باقتصاد الأمة وجانب يخل بأخلاقها، وقد يكون الربا أحيانا أشد نكالا من الناس من الزنا، لأنه يوقعهم في الحرام فيستحلوا حرمات الله بالربا، ويوقع في كثير من المصائب ويدعوهم هذا المال الحرام إلى مواقعة أي جريمة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من نفس المستمع أبي محمد، هل يجوز دفع زكاة المال لمن أراد أن يتزوج أو يجري عملية جراحية؟ إذا أراد أن يتزوج فالزواج تحصين للفرج وغض للبصر وسبب لسكينة النفس وطمأنينتها، فيجوز أن يعان المتزوج العاجز من الزكاة ما يعينه على زواجه. ثانيا أيضا من العملية إذا كانت تكاليفها كثيرة وهو لا يستطيع القيام بها فإنه يجوز أن يعينه على العلاج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على صلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.